يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب قلب تائب ناجاك يا الله أترده وترد صادق توبتي حاشاك ترفض تائبا حاشاك يا الله يا رب جئتك نادما أبكي على ما قدمته يداي لا أتباكى يا الله أنا لست أخشى من لقاء جهنم وعذابها لكنني أخشاك يا الله أخشى من العرض الرهيب عليك يا أخشى منك ما ألقاك يا الله يا رب عدت إلى رحابك تائبا مستسلما متمسكا بعراك يا الله ما لي وما للأغنياء وأنت يا رب الغني ولا يحيد غناك يا الله وما لي وما للأقوياء وأنت يا ربي ورب الناس ما أقواك يا الله ما لي ما لي وأبواب الملوك وأنت من خلق الملوك وقسم الأملاك يا الله إني أويت لكل مأوى في الحياة فما رأيت أعز من مأواك يا الله وتلمست نفسي السبيل إلى النجاة فلم تجد من جا سوى من جاك يا الله وبحثت عن سر السعادة جاهدا فوجدت هذا السر في تقواك يا الله فليرضى عني الناس أو فليسخطوا أنا لم أعد أسعى لغير رضاك يا الله أدعوك يا ربي لتغفر حوبتي وتعينني وتمدني بهداك يا الله فاقبل دعائي واستجب لرجاوتي ما خاب يوما من دعا ورجاك يا الله.